بجملها ولا بجملها، دي حاجة مش محتاجة كلام، والنظرة دي فيا بتأثر، وده حلم عمري بيتفسر، لو أقول دي أحلى ما في الدنيا، مين ده اللي يعرضني هنهزر؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا صدها.